وأمس تكلمنا عن قول الله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادي فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فقلنا بأن العلم اصطفاء كما أن النبوة اصطفاء وأن أرفع الناس منزلة وأقرب الناس إلى رب الناس سبحانه وجل في علاه من اصطفاه الله جل في علاه علم الكتاب الكتاب والسنة وهم أيضا تتفاوت درجاتهم ومنازلهم عند ربهم جل في علاه. لو قلنا بأن الراجح الجميع في الجنة الثلاثة أصناف الجنة الثلاثة يبقى إذن نظرنا إلى مسألة الإرث هنا على الاصطفاء الخاص ليس العام لأنه قد يكون في عموم أمة محمد صلى الله عليه وسلم واصطفاهم الله على سائر الأمم. واصطفاهم على سائر الأمم وخصهم الله جل في علاه بهذا الكتاب العظيم وهذا الكتاب كما قلنا والمعجزة الخالدة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ولو قلنا على التخصيص في هذا الباب إذا نقول على الذين رزقهم الله هذا العلم. ولذلك قال ذلك الفضل ذلك هو الفضل الكبير. الفضل الكبير أن الله خصهم بهذا العلم وبهذا الكتاب وبهذا النبي. وهذا أيضا يمكن يستدل بهذه الآية إن قلنا بالتعميم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهذه الآية أيضا يستدل بها على شرف هذه الأمة على جميع الأمم وأن الله جل وعلا فضل هذه الأمة على جميع الأمم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت عن باب ست وبين تفضيل الأمة على باقي الأمم. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال جنات عدن جنات الاستقرار عدن الاستقرار عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غبتم كثيرا جدا عن الدروس جزاكم الله خيرا. جنات عدن يعني جنة الخلد الاستقرار بها الاستقرار يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقلنا كل ما منع حياكم الله جميعا كل ما منع عنه الإنسان وسمع وأطاع عوضه الله جل وعلا عنه في الآخرة. منعهم الله من شرب الخمر فجعل لهم أنهارا من خمر. منعهم من لبس الحرير والذهب فجعل الحلل لهم من الذهب والحرير واللؤلؤ كما قال الله جل في علاه فيها أساور فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. عليكم السلام عليكم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقالوا الحمد لله وقلنا هنا شوف انظر على النعمة التي يرونها يحمدون ربهم جل في علاه عليها ويسارعون في مرضات الله جل في علاه حمدا لله على ما رزقهم سبحانه جل في علاه لا سيما وأن هذا الحمد مستحق لله جل في علاه. فالله يحمد لجماله وكماله وجلاله وبهائه وعظمته. والله يحمد سبحانه جل في علاه على نعمائه وعطائه. فبعد دخول الجنة يلهجون بحمد الله جل في علاه وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن والحمد الثناء الحسن باللسان أو بالقلب. لكن قلنا قبل ذلك أن الحمد إذا انفرد نزل تحته الشكر، فيكون الثناء الحسن على الله جل وعلا لذاته وجماله وكماله وبهائه وعظمته وعلى نعمائه أيضا. وهنا على نعمائه أنه أنجاه من النار وأدخله الجنة. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. واختلف العلماء في الحزن الذي حمد الله عليه. قيل الحزن هو الحزن الذي يصيبهم من الزلزلة والقشعريرة والخوف والهم والغم على عرصات يوم القيامة، فالشمس تدنو من الرؤوس قدر ميم، ويغرق الناس في عرقهم ويستشفعون بكل نبي، وكل نبي يقول نفسي نفسي، فأصابهم الضيق والضنك والشدة واللأواء والمشقة، فيشفع النبي ويأتي الرب العلي سبحانه جل وعلا فيفصل بين العباد. فقيل الحزن أذهب عنا الحزن. هناك رواية لكنها ضعيفة، السابق يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد يدخل حساب وحسابه يكون يسيرا، والظالم نفسه بأنه حزين في ذلك المقام، والحزن الغم في ذلك القول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، مع أن الثلاثة كما قلنا يدخلون الجنة. وقيل الحزن هنا الجوع، وهذا ضعيف جدا. والحق أن الحزن أذهب عنا الحزن، حزن الدنيا ومشقة الدنيا ولأواء الدنيا بما فيها من السراء والضراء، حتى سراء الدنيا مكدرة يشوبها الكدر، يشوبها الهم والغم والحزن. نعم، فأذهب عنهم الحزن والخوف الذي في الدنيا كان في الدنيا، وتعلمون أنهم يعادون من أجل دينهم. أما رأيتم غزوة الأحزاب رمتهم العرب جميعا عن قوس واحدة، عداوة من أجل الديانة، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم القابض على دينك القابض على الجمر. عليكم السلام وبركاته. فأمر واضح جدا جلي. وقيل الحزن الموت، والصحيح أن نقول بأنه الحزن ما كان في الدنيا وأيضا ما كان في مسألة الآخرة. ففي الآخرة أذهب عنهم الحزن مشقة وشدة عرصات يوم القيامة ولهيب النار، والنار عندما يدخلون الجنة وينظرون يقول بئس القرين، ولولا نعمة رب لكنت من المحضرين. فهنا يحمد الله جل وعلا على أن الله أذهب عنه هذا الحزن، وهذا ينطبق على آخر المؤمنين دخولا الجنة عندما يخرج الله من النار فيقول الحمد لله أنجاني منك، إذا التفت لها قال الحمد لله أنجاني منك. سبحان الله، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب يا رب العالمين، اللهم ادخلنا جميعا الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم ادخلنا الجنة جميعا بغير حساب ولا عذاب، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. فيقول الحمد لله الذي أنقذني منك، فيمت الله له شجرة فيرضى الله أن يذهب به إلى هذه الشجرة أن يبعدها عن النار فقد خشبها ريحها، وأن يستظل بظل هذه الشجرة إلى آخر الحديث، لأنه بعدما يستظل بالشجرة يجد أبواب الجنة فيقول قربني منها يا رب حتى يدخل. فينطبق عليه هذا أن الله أذهب عنه الحزن وأدخل عليه السرور الأمدي السرمدي أن يكون مخلدا في جنة ربه العلي سبحانه جل في علاه. فيقولون الحمد لله أذهب عنا الحزن عذاب الآخرة وعذاب النار. قال إن الله إن رب قال إن ربنا لغفور شكور. بنظر هنا عجيب جدا. في الأول قال الحمد لله الذي أذهب عنه، وقال هنا إن ربنا لغفور شكور. لما ختم هنا إن ربنا لغفور شكور. لما هنا ابتدأ بالإلهية إشعارا بأنه أدم عليه من عبادة، وختمها هنا بالربوبية. لأن المقام عطاء ومنح، إذا قال إن ربنا الذي يعطي ويمنع ويحيي ويميت والذي يدخلنا الجنة وينقذنا من النار، إن ربنا لغفور شكور. أذهب عنهم الحزن بمغفرته عندما غفر لهم الذنوب السيئات والخطيئات التي سببا في الهلاك والعذاب والنكال. قال ابن عمر في حديث المناجات: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فيلخى عليه كنفه ويقول: أي عبد، أتذكر ذنب كذا يوم كذا وتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ وهو يقر ولا ينكر، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا النار، فيظن أنه قد هلك، فيقول: عبدي سترته عليك في الدنيا وأنا أغفره لك اليوم. أذهب عنه الحزن في ذلك، فحمد الله على هذا، فقلنا بأنه لما أذهب عنه الحزن غفر له. إن ربنا لغفور، لغفور لهذه السيئات التي قدمها العبد وأتى بها. وشكور، شكور للقليل من العمل. شكر له توحيده فأدخله الجنة وخلده فيها، شكر له عبادته من صلاة وصيام وصدقة وذكر واستغفار وتسبيح، فرفعه المنازل العلى، بل وجعل منهم من كان رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. إن ربنا لغفور شكور. وانظر هنا أيضا إلى صيغة المبالغة: كثير المغفرة، كثير الشكر لعباده سبحانه وتعالى. هذا حري بكل طالب، بكل طالب للجنة، طالب لرضوان الله جل وعلا، حري به أن يكثر من الصالحات ليكثر الله له من الشكر. وشكر الله جل وعلا لا حد له ولا تصور. وإن كانت البداية في الشكر إثبات النعمة أو تثبيت النعمة والزيادة منها أضعافا مضاعفة. إن ربنا لغفور شكور. قال: الذي أحلنا، يعني هذا ربنا الذي أحلنا، نعم، الذي أحلنا دار المقامة، يعني أنزلنا دار المقامة، يعني الدار التي يكون فيها الإقامة المديدة التي لا فناء لها ولا انتهاء، كما قال الله عن الذين يتمتعون فيها لا يبغون عنها حولا. الذي أحلنا دار المقامة، ودار المقامة هي الجنة، وهي جنة عدن، الاستقرار فيها والديمومة، لا موت ولا نصب ولا هم ولا غم ولا حزن، فيها قرة العين، كما قال ربنا الجليل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ففيها النعيم الكريم، لذلك قال: أحلنا دار المقامة من فضله. وهذه من الأهمية بمكان، لفت الانتباه إلى أن دخول، وهذا رد على المعتزلة طبعا، لفت الانتباه إلى أن دخول الجنة، دخول الجنان من فضل الرحمن، وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم فيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال: من وجد خيرا فليحمد الله. ولذلك قال: وما توفيقي إلا بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أو قال لن يدخل أحدا الجنة عمله، لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذا قال أحلنا دار المقامة من فضله، من فضل الله جل في علاه، لتعلم يقينا أخي الكريم أنك ما دمت في خير أو على خير فذلك محض فضل الله جل في علاه، وتعبد الله بأوليته، هو الذي ذكرك بهذه الطاعة وذكرك قبلها بالإيمان والإسلام، فعليك الشكران، بل عظيم الشكران لربنا الرحمن سبحانه جل في علاه. قال الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها من لغوب. النصب هو التعب، واللغوب هو الإعياء، وهو ناتج التعب. اللغوب هو الإعياء ناتج التعب. قال لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا من لغوب، ولا يمسنا فيها لغوب. كيف يصيبهم النصب وقد أزال الله عنهم الشحناء والبغضاء، وأزال الهم والغم والحزن؟ وهي رهن إشارته حيثما أراد، ملكا له. وما نظر إلى طير فاشتهاه إلا وجده أمامه يستلذ بطعامه وشرابه. لا قضاء لهذا الطعام إلا أن يتصبب عرقا أحلى وأطيب من المسك، أطيب من المسك. فكيف يكون النصب هناك؟ وكيف يكون اللغوب وهم يلهمون التسبيح؟ والله جل في علاه رزقهم قوة ليست بعدها قوة، قوة 30 رجلا. لذلك يحمدون ربهم على ذلك الذي أحلنا دار المقامة من فضل لا يمسون فيها نصب ولا يمسون فيها لغوب. قال الله تعالى لهم فيها ما يشتهون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول منديل سعد في الجنة عفوا سعد بن عبادة، سعد بن معاذ قال منديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يصف نبينا صلى الله عليه وسلم حور العين بأنها لو أطلت بإصبعها فقط على الدنيا، يعني لو أطلت على الدنيا بإصبعها إلى سماء الدنيا لملأت الدنيا بأسرها مسكا وطيبا. لذلك قال الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسون فيها نصب ولا يمسون فيها من لغوب، يملكون فيها ولا يمسون فيها لغوب. لهم فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، ولهم فيها من كل الثمرات. الذي أحلنا دار المقامة من فضله قال لا يمسون فيها نصب ولا يمسون فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، أعوذ بالله. وكما قلنا بأن هذا القرآن العظيم مثاني، والمعنى أنه إذا ذكر طائفة وحال طائفة ذكر حال الطائفة الأخرى، ذكر حال المؤمنين فذكر بعدها حال الكافرين، وبدها تتبين الأشياء. والذين كفروا بالله جل في علاه، وأقصد بذلك الكفر الأكبر، اللهم أمين ربنا. قال الله جل في علاه والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم، يعني لا يموتوا، قال لا يقضى عليهم فيموتوا، يعني لا يهلكون ريحونا فيه من العذاب والتقريع والتقريع والتوبيخ والآلام التي تحيط بهم، أسباب الموت بأسرها تحيط بهم ولا يموتون، زيادة في النكال والعقاب والعذاب. اللهم نجنا جميعا يا رب العالمين. قال الله تعالى مصورا ذلك لنا: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. قال الله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. قال: والذين كفروا لهم نار جهنم، أعوذ بالله من نار جهنم، لا يقضى عليهم فيموتوا فلا ينقطع عنهم العذاب. يتمنون الموت تمنيا عظيما. لذلك قال الله عنهم: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ما في، لا يموتون. طيب إن لم يموتوا يتمنون تخفيف العذاب، تخفيف الألام، يتمنون الشراب والطعام. فقال لا يقضي عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا يخفف عنهم من عذابها. اللهم استر علينا رب العالمين. نسأل الله جل وعلا أن ينجينا من النار، صلى الله ندخل جميعا للجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ولا يخفف عنهم من عذابها، بل يزدادون نكالا وتقريعا وتوبيخا بما يفعل الملائكة معهم. ذق إنك أنت العزيز الكريم، تقريعا وتوبيخا واستذلالا وتحقيرا لشأنهم. ومنهم من يرى أهل الجنة في الجنان وما فيها من هدايا الرحمن، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. قال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، كذلك نجزي كل كفور. وقرأ أبو عمرو: كذلك يجزى كل كفور. قال الله تعالى: كذلك نجزي كل كفور، وفيها أن الشريعة الغراء لا تفرق بين متماثلين، فمن كان كذلك فله العذاب والنكال ولا ينقطع عنه العذاب، ويتمنى الموت فلا يجده، ويتمنى تخفيف العذاب والنكال فلا يكون. قال: كذلك نجزي كل كفور، كما قال عن قوم لوط وما حدث معهم، قال: وما هي من الظالمين ببعيد. وانظر إلى قوله جل في علا: كذلك نجزي كل كفور فعول، فيزداد الكفر بعد الكفر، وهكذا دأب الكافرين إن الذين أعملوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فالكافر يزداد كفرا على كفره وغيا على غيه، يستدرجه ربه جل في علا، وتراه في الدنيا ملكا قد يتوج ويكون له الجاه والسلطان والمال والقهر في بعض الأحيين، ذلك لأن الله يوفيه ما له من الخيرات في هذه الدنيا، ثم يأتي بعد ذلك للعذابات في الآخرة، يأتي ليس له من حسنة يطالب بها، بخلاف المؤمن فإن عذابه في الدنيا. يخلص الله له هذه السيئات في الدنيا. لما سمع أبي من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الحمى تكفر ممحاك للسيئات، دعا ربه أن يكون محموما دون أن يعطل عن الجهاد، فما مسه أحد إلا وجده محموما، مهلكة للسيئات. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وناسب هنا أن يقول كذلك نجزي كل كفور لأنه لا موت ولا انقطاع. وهذا بخلاف المؤمن، ولو غلبت سيئاته على حسناته يكون في النار حتى يصير حمما ثم يلقى في نهر الحياة. لذلك قال كذلك نجزي كل كفر. وهم يصطرخون فيها، الاستراخ والافتعال كالاستبار، وافتعال من الصراخ شدته، يعني بلغوا المدى في الاستراخ في الصراخ استغاثة، يستغيثون وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. أعلم أن العذاب الأليم والعقاب الشديد الذي بشرهم به النبي الأمين أو بشرهم الله به في كتابه وعلى ألسنة رسله بأنها حقيقة حق على حقيقتها، وأنه لا يمكن لأحد أن يصبر على عذاب الله جل وعلا. فهم يصطرخون ربنا استغاثة أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وعلموا أنه لا نجاة إلا بالعمل الصالح، فكانهم يقولون نطرح الشرك وعبادة الأصنام والأوثان ونوحدك ربنا ونترك المعاصي والسيئات ونلتمس الصالحات والطيبات. يقول الله مقررا إياهم باستفهام تقريعي مع التقرير، أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر، قال أولم نعمركم، يعني ألم نترك لكم وقتا وفراحا وفسحة في العمر وطول العمر والزمان بتوحيد الرحمن وعبادة ربكم رب الأرض والسماوات، فأبيتم إلا الشرك وإلا الكفر، أولم نعمركم. فهذا استفهام يقصد به التقرير والتقريع والتوبيخ. واختلف بعض العلماء في مسألة التعمير هل يؤقت بوقت أم لا، فقال بعضهم 70 سنة، وهذا قاله ابن عمر، وقيل 40 سنة، وقيل 60 سنة. وهم يتمسكون ببعض الروايات التي جاءت أن الله أعذر لعبد بلغ 60 فلا عذر له. اللهم ارزقنا الطاعة والتقوى رب العالمين. قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، ألقيتم الكتب خلفكم ظهريا وجحدتم بالآيات وكفرتم بالرسل وكفرتم بربكم. قال وجاءكم النذير، النذير يعني مع ذلك كفرتم بعدما جاءكم النذير. واختلف العلماء في النذير، فقال بعضهم النذير هو الرسول، وهذا الأظهر، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. فالنذير هنا المقصود به هو الرسول، وقيل الشيب، وهذا قاله ابن عيينة وقاله ابن عمر رضي الله عن الجميع. والمعنى ألم نعمركم حتى شبتم، وقيل النذير الموت من حولي، موت الأقارب والأصدقاء والأحباء، هذا نذير له. والحق أن الأصل في النذير هو الرسول، وغطينا الشعيب وقيل موت الأقارب كله أقرائب، والأصل جاءكم النذير أن جاءكم الصارخ، جاءكم النذير، جاءكم الرسول. فذوقوا فما للظالمين من نصير، ظلمتم أنفسكم وظلمتم من من دعوتموه ليكون على طريقتكم والظالمون لا نصير لهم. وكما بين الله جل في علاه نقلا عنهم عندما قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فليس لهم من نصير وليس لهم من شفيع وليس لهم من نجاة، والمهلكة تحيط بهم من جميع الجهات. اللهم نجنا ونجي إخواننا ونجي علماءنا ونجي الأمة الإسلامية بأسرها يا رب العالمين. صلى الله أن يهدي كل كافر إلى الإسلام، اللهم أمين. الفوائد المستنبطة: من ترك الله شيئا عوضه الله فوقه المزيد، ترك الخمر شربها في الأخيرة، ترك الحرير والذهب ألبسه الله الحلل يوم القيامة. الموفق بحق من وفقه الله جل في علاه. فضل الحمد والشكر فهو أس العبادة، فضل الحمد والشكر فهما أساس العبادة. اللبيب هو الذي يدرك الأمر قبل أن يندم حين لا ندم له، حين لا ينفع الندم. ندموا واسترخوا جميعا واستغاثوا فلم يغاثوا. للتوفيق علامات. للتوفيق علامات وللخذلان علامات. فعلى العبد المكلف أن يكون لبيبا فينظر إلى أي جانب هو، وكل ميسر لما خلق له. وهي طبعا تأخذ كما قلنا من يرى أين أقامه الله جل في علاه. أو في أسئلة تفضل نقف الآن. يا رب أنت مولانا فقولنا. جزيلة تفضلوا. بسم الله، سامحوني على التأخير عليكم. بسم الله. لو مات شاب كافر بعد البلوغ بفترة بسيطة هل ينجح تحت الآية؟ طبعا يكون خالدا مخلدا في نار جهنم، لأنه بعد البلوغ يعرب عنه لسانه ما دام قد سمع الإسلام وفي بلد إسلامية مثلا. لكن إذا كان في بلد كفر كلها كفر، لم يسمع بالإسلام ولا يعلم شيئا عن الإسلام، فيكون هذا من أهل الفترة، حكم أهل الفترة أنه يختبر يوم القيامة. هناك من يقول أن العوام أحسن ظنا بربهم من طلبة العلم. الله، يا رب اغفر لنا يا رب، يا رب اغفر لنا يا رب، لأن العوام مع أدائهم الفرائض يحسنون الظن بيقين في رحمة الله، أما طلبة العلم فأقل ظنا بالنجاة فكيف الرد؟ هو الرد سيكون عمليا، لكن في الواقع قد يكون هناك مطابقة لما قيل، ليس كثيرا نعم، لكن قد تكون المطابقة موجودة. لكن الرد علميا في هذا الباب، لأنه لا يمكن لأحد أن يحسن الظن أو يبالغ في حسن الظن بالله جل وعلا إلا بعد العلم به، والذي يجهل بالله لا يستطيع أن يتكامل عنده حسن الظن به. لكن لما كانت الفطرة السليمة مع ميل القلب لله جل وعلا، فيكون هكذا من العوام أنهم يقولون إن الله لا يضيعنا ويسكت، هو لا يعرف الأسباب ولا يعرف الوسائل ولا يعرف الأسماء الحسنى ولا الصفات العلى ولا يعرف ما مدى جبروت الله وقوته سبحانه جل في علاه، لكن لنقاء القلب مال القلب بجمعيات الله جل في علاه. لذلك طالب العلم الذي حقا يترجم العلم عملا هو أعظم الناس ظنا في الله جل في علاه. فأعظم الناس ظنا وأحسن الناس ظنا أعلمهم بالله جل في علاه. هل الصلاة بمسجد به ضريح خارج مسجد ونفس حكم داخل؟ نعم، هو نفس الحكم. الكراهة عند الجماهير والحرمة عند الحنابلة، والحنابلة أيضا يرون أن الصلاة تبطل بذلك في تحقيق مطلق ما يقتضي الفساد. كثيرا نقف عند هذه الآيات، سوف يكون وقوعها شديد وسخيف. عليه أشعر أني مقصودة بها فهل لا استغفر الله، هذا من حياة قلبك فاحمد الله على ذلك، لكن لابد أن يكون لذلك ثمرة، وهو تشمير عن سعد الجد الاقتراب من الرب جل في علاه. الله يتقبل يا رب، الله ينقي قلوبنا ويجعلنا نستشعر بهذه الإيمانيات، فلا حلاوة ليست بعدها حلاوة. لذا أخذنا رضاعة ولا أصله، هل أعتبر؟ نعم، تعتبرين قاطعة. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فصليه فاتق الله فهو رحمك. كان من يجوز أن يقرأ قرآن ونائم؟ نعم يجوز أن يقرأ وهو جالس وقاعد وقائم ونائم، يجوز. كان النبي يقرأ القرآن ونائم في حجر عائشة رضي الله عنها وارضاها. إذا دخلت في صلاة الجماعة متأخرة أثناء أنا بجيب الركعات التي حدثني أخت مرت من أمامي، هل أخرج من الصلاة وأعيدها؟ لو ما في سترة ومرت أمامك عند لمحل السجود، نعم أعيد الصلاة على الراجح الصحيح. يقطع الصلاة ثلاثة، المرأة والحمار والكلب الأسود، خلافا لقول الجماهير من أهل العلم الذين قالوا القطع هنا بمعنى نقصان الأجر، والصحيح أن القطع قطع الصلاة. عليكم السلام ورحمة الله. متى تبدأ رخصة الإفطار في نهار رمضان؟ هل إذا خرج للسفر قبل صلاة الفجر أم إذا خرج للسفر بعد صلاة؟ الصحيح ما دام طبعا الجمهور هنا الفقهاء يرون أن المسألة فيها توقيت قبل الفجر وبعد الفجر، والصحيح الراجح أن المسألة دائرة على السفر، فإن جد في السفر فله الفطر وله القصر، إن جد في السفر له الفطر وله القصر. رضي الله عنك يا زول، أحسن الله إليك وشكر الله لك ونفع بك الأمة الإسلامية جمعاء. اللهم أمين يا رب العالمين، زادك الله نقاء وإتقانا. يوجد مسجد في ألمانيا اختلف الوقت الإمساك في المدينة واحد حد وشارع واحد اختلف الإمساك مش فاهم يعني في الشارع في وقت وفي المسجد في وقت البلدة كلية الوقت فيها واحد لا يختلف أبرر بك يا ابن أبرار اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين جزاك الله خير يا دكتور أحسن الله عليك ورفع الله مقامك ما العمل فيما أقام الله الخدمة الديني ولكن من حول لا يرتضون ويريدون منه التنازل عن ذلك هل يتنازل فيما يريدون أم يكمل ويحاول التعريض نعم يكمل ويحاول التعريض لا يتوقف حال من الأحوال يكون مغبونا لو توقف جزيت الجنة أحسن الله بارك الله فيك المسألة دائرة على السفر يا أستاذة يعني إن هو سيسافر من ألمانيا إلى فرنسا عندما ركب الطائرة وكان في المطار والمطار خارج المدينة له الفطر إلا عندما تحركت السيارة وفارقت البيوت في البلدة فله القصر والفطر لو كان في جماعة مع الإمام والأخت مرت لا لو كان في جماعة مع الإمام والأخت مرت لا تؤثر لأن سترة الإمام سترة للمأموم أجبت لك يا عبودية الله أجبت لك لي ابن خالتي رضع علي وليد لا تتذكر بالضبط عدد عدد المرات يبقى إذن هو ليس محرما لك طالما شككنا في عدد الرضعات فالأصل أنه ليس محرما لك بوركت أبا الوليد إني أحبكم في الله جزاكم الله خيرا إذا كانت مرض بعد قدر السجود لا تبطل الصلاة لأنه ليس مرا أمامها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إني أحبكم في الله جميعا يا رب يتقبلنا وإياكم في الصالحين الله يحفظكم جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته